تتهنى رش الوسايد بالعطر والحنة رش الوسايد بالعطر والحنة رش الوسايد بالعطر والحنة يا دراهلنا وبنيها يا باني والفرح إلنا والعرس انت تهنى والفرح إلنا والعرس انت تهنى والفرح إلنا والعرس انت تهنى يا بي العرس لا تكن عبوسي واسمح بوجهك واعطيها العرس